الحمد لله الحمد لله الذي جعل الإيمان فيصلا بين أعدائه وأوليائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ذلكم الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم رضوانه. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بوصية الله للأولين والآخرين أن اتقوا الله جل وعلا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله هي تعظيمه سبحانه في قلوبكم وتعظيمه في أقوالكم وأعمالكم بامتثال أوامره والانتهاء عن نواهيه ومخافته ورجائه جل وعلا. عباد الله، جعل الله عز وجل الإيمان فيصلا بين المؤمنين وبين المنافقين، والمنافقون وجدوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأضمروا بغض الدين وأهله وبغض الرسول وشرعته، وأظهروا متابعته وموافقته، ولا يزال شأن النفاق يزداد ويعظم إلى أن يقضي الله أمره بزوال هذه الدنيا وانتهائها. والمنافقون يا عباد الله فضحهم الله جل وعلا في سور القرآن، فثمة سور سميت باسمهم كسورة المنافقون، وثمة سورة هي الفاضحة لشأنهم ومخططاتهم، والفاضحة لما أكنته صدورهم وقلوبهم، وهي سورة براءة. وبين يدي ذلك آيات متنافرات في سورة البقرة وفي سورة النساء وفي غيرها، يحذرنا جل وعلا من النفاق وطرائقه. وأعظم الشرك يا عباد الله شرك المقاصد والقلوب والنيات، وهذا الذي دارت عليه رحى النفاق والمنافقين، دارت عليه رحى النفاق والمنافقين، كما قال جل وعلا فاضحا لهم في أواخر سورة النساء: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، لما توعدهم بقوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فاحذروا عباد الله النفاق حذرا عظيما بليغا، واجعلوه بين عيونكم لتحذروه وتتقوه. فهؤلاء كمل المؤمنين رضي الله عنهم من صحابة خير المرسلين صلى الله عليه وسلم، كانوا يخشون على أنفسهم النفاق، ليس النفاق العملي، وإنما النفاق الأكبر الاعتقادي. وهذا أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يخشى على نفسه النفاق، فيلح على حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه: أأنا يا حذيفة ممن سماني لك رسول الله؟ فأبى حذيفة أن يجيبه، فقال له عمر: نشدتك بالله، أأنا ممن سماني لك رسول الله؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: لا يا أمير المؤمنين، ولا أخبر بهذا أحدا بعدك. فإذا خشي عمر على نفسه النفاق، فمن يأمنه منا بعد ذلك يا عباد الله؟ من يأمنه منا؟ والأمر إنما يحتاج إلى أمرين عظيمين. الأمر الأول أن تعمر قلبك بمخافة الله وتوحيده، فإن المنافقين يراءون الناس بأقوالهم وأعمالهم. والأمر الثاني يا رعاكم الله أن تحذر النفاق وتتقيه وتهرب منه وتتجنبه، كهروبك من الذئب وهروبك من الأسد وهروبك من الأمراض الفتاكة. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإيمانا بألوهيته وأسمائه وصفاته، مراغما بذلك من عاند به أو جحد وكفر. وأصلي وأسلم على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر خير آل ومعشر، ما طلع ليل وأقبل عليه نهار وأدبر. أما بعد عباد الله، إن الله جل وعلا لما فضح المنافقين فضحهم بصفاتهم وأعمالهم أكثر مما فضحهم بأعيانهم وأسمائهم. وإن صفات النفاق يا عباد الله صفات كثيرة، يضيق هذا المقام عن تعداد بعضها، وألفت انتباهكم الكريم إلى ثلاث علامات. فمنها يا عباد الله أن المنافقين أهل رياء يراءون الناس ويهايطونهم بأقوالهم وأعمالهم لينالوا منهم مدحة أو ينالوا منهم عدم مذمة ومنقصة، فمن راء فإنما هو شابه للمنافقين إن لم يكن منهم عياذا برب العالمين. والعلامة الثانية يا عباد الله في صفاتهم في صلاتين عظيمتين يفقد فيهما المنافق، وهما صلاة العشاء وصلاة الفجر، وكانتا في ليل، فالعشاء في إقبال عتمة الليل، والفجر في غلس الفجر وفي آخر الليل وسحره. يقول صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيها من الأجر لأتوهما ولو حبوا. الصفة الثالثة والتي نضحت بها قلوبهم ونفتت بها سموم ألسنتهم وكتاباتهم حبهم وفرحهم بهزيمة الإسلام والمسلمين، واعتزازهم بالكفر والكافرين، ولا سيما إذا تقابلوا مع المؤمنين في شتى المحافل. يفرحون بمعصية الله عز وجل ويعظمون نواهيه بالمبادرة إليها والمسارعة إليها، ويغمطون عباد الله وأوليائه بالحط منهم سخرية واستهزاء أحيانا وسبا وذما أحيانا أخرى. وهذا لا يضر والله أهل الإيمان، إنما يفضح هؤلاء المنافقين أيما فضيحة. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم